السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله. باقي بغير مقدمات، بكرة ليلة النصف من شعبان يا جماعة، بكرة ليلة المغفرة لكل ذنوب حياتنا، الذنوب اللي خلت قلوبنا سودة. بكرة يوم تطهير القلوب، بكرة يوم رفع البلاء والوباء عن الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليه مش البلاء والوباء ده بسبب الذنوب يا إخواني ولا لأ؟ المسلسلات التركي اللي أفسدت تفكير جيل كامل من البنات، ما عادتش عارفة تتجوز، بتتجوز بتطلق على طول لأنها عندها تصور وهمي عن الزوج الجميل الغني. المسلسلات بتاعت النتفليكس اللي الام قاعده تتفرج عليها يا شباب، اللي ما بين شذوذ جنسي، اللي ما بين زنا محارم، البيدوفيليا، الزنا، والعياذ بالله. بكره ليله النصف من شعبان، من مغرب الثلاث لحد فجر الاربعاء، بكره فرصه ان ملايين الذنوب، يعني العاده السريه ذنب واحد، الفرجه على بورنو كليب ذنب، الفرجه على مكالمه حرام ذنب، يعني تخيلوا كميه الذنوب اللي احنا عملناها في حياتنا. بكره ليله النصف من شعبان، ما انساش ابدا واحد كنت بزوره قبل ما يموت بساعات، فبيقول لي انا امنت مستقبل ولادي، انا سايب لهم حته ارض في المكان الفلاني بملايين. الراجل مات الله يرحمه، بعدها بشهور ولاده باعوا الارض وفلوس الارض بعترت وكل حاجة راحت. لما بفتكر الموقف ده اقول سبحان الله، تأمين المستقبل في العمل الصالح. بكرة ليلة النصف من شعبان، يعني اخطر ليلة في عمرنا كله، زي كما النبي عليه الصلاة والسلام قال في البيهقي والطبراني وحسن الالباني عن ابي ثعلب الخشني، وفي روايات صحيحة ثبتت عن ابو بكر الصديق وعن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى جميع خلقه، يعني هيطلع اليكي، هيطلع اليك، ده كلام منتهى جماعة، اطلع الله الى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين. اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ويملي للكافرين، ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يعني القاضي لما يطلع على القضية بيفصص كلمة كلمة فيها، الله يطلع على قلبك بكل اللي فيه، قلبك جواه ايه، قلبك فيه ايه. بكرة قلبك يعرض على الله، جاهزة بعد 24 ساعة ان قلبك يعرض على الله، جاهز ان قلبك يعرض على الله، جاهز قلبك بشهواته وشبهاته وشكوكه ومشاكله والتعلق بغير الله وكل اللي جوانا ده يا جماعة، جاهزين ان قلوبنا تعرض على الله سبحانه وتعالى بعد 24 ساعة. عشان كده لازم نلحق يا جماعة، لان فرصة المغفرة ابليس زمانه هيموت، لان بعد ليلة كل ذنوبك بتاعت السنة اللي فاتت تتغفر باذن الله. عارف يعني ايه؟ يعني شقى عمر ابليس السنة اللي فاتت معاك ومع شباب الامة ومع الدنيا كلها بيضيع في ليلة، ربنا بيحرقه له في ليلة، مقابل حاجتين، ان ما يكونش في شرك ولا يكون في شحناء الا لمشرك او مشاحن. ده الموانع من المغفرة. يبقى قلبك بقى راقب قلبك، نيتك اخبارها ايه، اخلاصك شكله ايه. عشان كده لازم يكون لك خبيئة عمل بينك وبين ربنا. الحق بقى اعمل حاجة بينك وبين ربنا، ما تقولهاش لحد ولا تكلم مخلوق عليها. الحق بقى جدد ان مفيش في قلبك غير الله شحناء. اوعى اخبارك مع زوجتك ايه، اخبارك مع زوجك ايه، اخبارك مع، ابدا الاول واحده واحده كده، ارحامك، اخواتك، قرايبك، حبايبك، اصحابك، زميلك في الشغل، زميلاتك، سلفتك، جارتك، المجتمع اللي محيط بيك الا لمشرك او مشاحن. يعني اللي عنده فساد في العلاقه بالله اللي هو المشرك، واللي عنده فساد في العلاقه بالمخلوق، الفساد في العلاقه بالخالق مشرك، وفساد في العلاقه بالمخلوق مشاحن. كلمه خطيره جدا يا جماعه، بكره ليله النصف من شعبان، صحيفتك هترفع لربنا ازاي في اخر شعبان وهي كده. السنه اللي فاتت 365 صلاه فجر صليت منهم كام فجر، 365 جلسه ضحى قعدت منهم كام جلسه ضحى، 2000 مره ربنا نادى عليك في صلاه الفريضه، 2000 مره، 150 خمس مرات في اليوم، 150 مره في الشهر، 2000 مره تقريبا في السنه، كام مره لبيت نداء ربنا، وكام مره حطيت المخده على راسك ونمتي، كام مره يا جماعه. احنا ذنوب سنه صحيفه ترفع لربنا، مليان ابيض ومليان اسود، ليله النص من شعبان بتشيل اسود، تقوم ترفع الصحيفه في اخر شعبان كلها ابيض بس، يا رب اغفر لينا يا رب. يبقى ليله النصف من شعبان دي بيغفر فيها الذنوب، الذنوب اللي مسوده قلوبنا، الذنوب اللي ماليه صدورنا بالاكتئاب، الذنوب اللي ماليه حياتنا بالابتلاءات، الذنوب اللي منع عننا تنزل فرج الله ونصره الله ورزق الله، الذنوب اللي طول ما هي في الصحيفه صحيفتك هترفع لربنا، مليانه ذنوب كده بالمنظر ده ازاي؟ شقى عمر ابليس هيتحطم بكره باذن الله سبحانه وتعالى بمغفره الله لكل الذنوب اللي ابليس هو وجنوده طلع روحهم طول السنه عشان يوقعونا فيها. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع أهل الأرض. يعني أنت داخل في الامتحان ربنا يطلع عليك بكرة، ربنا لو مدير الشغل اطلع عليك هتعمل إيه، لو مدير الجامعة اطلع عليك وأنت أستاذ في الجامعة، لو مدير المستشفى وأنت دكتورة أو ممرضة فيها اطلع عليك هيبقى أدائك شكله إيه. هي ليلة ما فيش فيها حاجة مميزة عن أي ليلة في العبادة، ولكن هنبذل مجهودنا لربنا عشان نتعرض لمغفرة الله. مغفرة عامة يا جماعة، مليون ذنب في ساعة، انتوا متخيلين في ليلة كل ذنوب عمرنا ممكن تغفر؟ ايه الكرم ده يا رب. هو ربنا لما بيدي كده يا جماعة، يوم القيامة مش حاجة سهلة، الاخرة مش حاجة سهلة، عايزين نقتنص الفرص دي، هنندم عليها، هنندم على الفرص دي لو ضيعناها شباب. يعني احد السلف بيقول من قال لك سآخذ منك حقي على الصراط فهو لا يعرف الصراط. ده الصراط ده واحد بيعدي على حد سيف وتحته جهنم ولا يعرف الصراط. لما امرأة جميلة اوي اوي اوي، ولكن امرأة يعني ايه، يعني بتلعب يعني ب ب ب بأهواء الشباب وأهواء الناس، يعني مش ماشية منحرف، ولكن هي ايه يعني تحب تفتن الناس وتنال اعجاب. ففي واحد اسمه ربيع بن خثيم، وفي واحد اسمه عمير ابن عبيد، يعني بعض السلف الصالحين، فقالت انا لازم افتن الناس دي. فرحت لواحد منهم وايه هي منقبه كده، وقالت له في فتوى على جنب، بس على جنب متنزله النقاب، فوشها بقى وجمال ملامحها بقى يعني منظر يعني يشد اي راجل في قلبه ضعف او في قلبه شهوه. فقال اتق الله وغطي وجهك. فقالت اني قد فتنت بك. هي اتراهنت مع جوزها، يعني هي بتلعب بيه، مش واحده يعني شمال ولا اعوذ بالله، هي بس بتلعب بيه، يعني ايه راهن كده انا اقدر اوقع اي حد، حتى لو كان ربيع بن خثيم، حتى لو كان مين من صالح الزمان. فقالت اني قد فتنت بك. فقال يا امة الله، رأيت ان دخلت قبرك وضم عليك قبرك حتى ضاقت اضلاعك، اكنت تتمنين ان اجيبك الى طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال افرأيت ان نصبت الموازين يوم القيامة ولا تدرين ايثقل كفة الحسنات ام كفة السيئات، اكنت تودين ان اجيب طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال افرأيت ان عبرت الصراط ولا تدرين اتجيزين الصراط ام تسقطين في جهنم، كنت تودين ان اجيب طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال افرأيت ان اتاك ملك الموت الان ليقبض روحك لتصعد الى السماء، كنت تودين ان اجيب طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال فاتق الله يا امة الله. رجعت وتابت وتدينت وبقت صوامة قوامة. جوزها بقى بيصرخ بيقول افسد علي زوجتي، كانت عروس كل ليلة فصارت صوامة قوامة. الهداية بتيجي في لحظة يا جماعة، الموضوع كبير، عايزين نتوب، عايزين قلوبنا تتزلزل، عايزين نفتكر لحظات الدار الاخرة الفاصلة اللي ممكن تزلزل قلوبنا وتزلزل حياتنا. مش الايام دي ايام النتفليكس، مش الايام دي ايام الشاشات الزرقاء، مش الايام دي ايام معاصي السر، مش الايام دي، الايام دي ايام التوسل والتضرع واللجوء الى الله ورحمة ربنا. ان في الوباء الكورونا اللي احنا اذا كان كورونا نهاية فليلة النصف من شعبان بداية، اذا كان كورونا يعني يقول لك القيامة 2020، يا جماعة بداية الحياة ليلة النصف من شعبان، بداية جديدة مع الله، بداية جديدة مع قلبك والحياة، تطهير للذنوب، حياة بلا ذنوب، تتخيلوا تبقى جميلة قد ايه يا شباب. عشان كده اللي لازم نلحق نعمله صالحوا اي حد منكم وبينه مشكلة، ده يوم مصالحات رهيب، بسرعة وما تقولوش عشان ليلة النصف. اللي مش عارف مش عارف بقى، صالحوا الناس وخلاص، تواصلوا، حبوا بعض، انشروا الحب، صالح مراتك، صالح زوجك، صالح جيرانك، صالح قرايبك، صالح ارحامك، صالح زمايلك، صالحوا بعض. يا عم اصل على نفسك كيس ليمون، ده مغفرة ذنوبك يا عم. ده انا لو قلت لك فلان اللي انت زعلان منه ده خد مليون جنيه وقوم اتصالح معاها، تعصر على نفسك غط ليمون. طب امال مغفرة الذنوب اللي اغلى من الدنيا واللي فيها، اللي هينهمر عليك العطاءات لو تم الدنيا واخرة، يبقى احنا نيجي على نفسنا قد ايه عشان ربنا يغفر لنا ذنوبنا؟ الا لمشرك او مشاحن نجدد الاخلاص في قلوبنا. بكرة باذن الله هنوقف وقفة بس مباشر مع الفرحة الليلة، مع يا رب تبقى الفرحة بكرة بقى فرحة مغفرة الذنوب، فرحة رفع الوباء، فرحة حرق قلب ابليس، فرحة شيل النكت السوداء من قلوبنا برفق ربنا ولطفه وكرمه ومنه ورأفته ولطفه، فرحة انهمار العطاءات علينا لما الذنوب تغفر، فرحة رفع الصحيفة الى الله بدون ذنوب طاهرة مطهرة، فرحة استقبال رمضان واحنا من غير ذنوب تمنع عننا فتح ربنا. بكرة الفرحة باذن الله يا جماعة، استعدوا بقى معانا 24 ساعة واستعداد عشان بكرة فرحة بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. شدوا حيلكم يا شباب، ما تضيعوش الليله، يلا الليله تبقى بروفال بكره بقى، يلا صلحوا بعض، يلا شويه اتصالات بقى بالارحام والحبايب والاصحاب، انشروا الحب في الدنيا كلها عشان ربنا يغفر لنا ويغفر للامه. وعرفوا الدنيا كلها ان بكره ليله النصف من شعبان، عرفي الدنيا كلها ان بكره من مغرب الثلاث لفجر الاربع باذن الله ليله النصف من شعبان ليله اخطر ليله في السنه كلها، ليله المغفره العامه. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.